إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أدخل. صباح الخير يا مدام نهلة. صباح النور يا رودينا، أخبار الحضانة إيه؟ من ساعة ما عملناها لخدمة العاملين ومش ملاحقين على الطلبات. طب الحمد لله، مالك مهمومك قوي كده ليه؟ أرجوك يا فندم، أرجوك تنقذيني وتستري علي، أرجوك. أصر عليكي؟ أنتي تقصدي إيه يا رودينا؟ اوعي تكوني غلطة غلطناها أنا ووائل خطيبي، اتجوزنا عرفي لأن ظروفنا كانت لسه ما تسمحش بالجواز. يا نهار زي بعده. طب وبعدين؟ أنا أقدر أعملك إيه؟ أنا لازم أعمل عملية إجهاض ومحتاجة فلوس. يا خبر، ومحتاجة كام؟ محتاجة 5000 جنيه. أنا كان من عيني والله يا رودينا، المبلغ بسيط صحيح، لكن أنا بمر بظروف صعبة جدا جدا. أنا أسفة، أسفة بجد، وقلبي معاكي ومش عارفة أقولك إيه. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الغني. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. بتصلي؟ طيب هستناك. اللهم صل على محمد. أستاذ عبد الله، أنت ماسكة مفاتيح الأستاذ عبد الغني ليه؟ ها؟ لا لا أبدا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله، كنت ماسكة مفاتيحي ليه يا أستاذة رودينا؟ يوه، أنتوا هتعملوا هاي حكاية؟ في قبض النهاردة ولا لا؟ العربية اللي هتوديني البنك لسه ما جاتش. لازم نقبض النهاردة الخميس، ومش هينفع نستنى اليوم الحد. ها الله، انت كمان بتصوري الخزنة بمحمولك ليه يا مدام سامية؟ انتوا حكايتكم ايه النهاردة؟ دي صورة سيلفي يا أستاذ عبد الغني. سيلفي؟ أستاذ عبد الغني، أنا وقعت من السماء وحضرتك استلقتني. أنا مش فاهم أي حاجة. أنا هفهمك، أنا هفهم حضرتك، لو وافقتني هتنقذ أسرتي من الضياع، وانت كمان انت كمان هتكسب كتير. ادخل. صباح الخير يا استاذة نهلة. صباح النور يا ناصر. ايه، والدتك خرجت من المستشفى ولا لسه؟ والدتي تعيش انت يا فندم. لا اله الا الله، امتى الكلام ده؟ امبارح بالليل في المستشفى. البقاء لله. ملينا يا ناصر عنوان العزاء عشان اخليهم يعلقوا منشور بالخبر في الشركة وكلنا نيجي نعزيك. مش لما تفنها الأول. وإيه اللي منعك؟ المستشفى حجز جثمان عشان 22,000 جنيه، بقيت فاتورة العلاج. يا خبر، ده مبلغ مش شوية. أنا بصراحة كنت معتمد على البيت القديم، لكن للأسف لسه ما اتباعش لغاية دلوقتي. أرجوك يا مدام نهلة، أرجوك ممكن تعملي لي صلفة؟ أيوة، بس أنت مرتبك مش كبير، وحتى لو المرتب يسمح افتكر الاجراءات هتخلص على امتى؟ يعني ايه؟ مش هكرم امي بدفنها؟ اعوذ بالله، لو حد غيرك يا مدام ساميه طلب مني اللي طلبتيه دلوقتي كنت اشتكيته وحولته للنيابه الاداريه. ما قلت لك محدش هيعرف، هو قبل ميعاد الجرد هكون رجعت لك المبلغ اللي هتديهولي من عهدتك، هو عليه فوائد، عليه فوائد 20%. اعمل معروف يا استاذ عبد الغني، جوزي اختلف مع شركائه، هو واخدين عليه شيكات، دي شيكات على بياض هيقدموها للنيابه. عاوزاني اخون الامانه وكمان اقف قدام ربنا بذنب الربا؟ ابوس ايدك يا استاذ عبد الغني، ابوس ايدك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اتفضلي على مكتبك يا مدام سامية، اتفضلي، وانا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه. اتفضلي يا زكي. ايوه حاضر، جايه. حاضر. تعال يا ابني هات لي ازازه الشحم، ازيد باب الخزنه قبل ما اروح البنك واستلم الفلوس. حاضر، بس الاستاذه نهله عاوزاك في مكتبها. ياه، الورق اللي عاوزني امدهولك كتير قوي يا حاج عبد الغني. كشوف مرتبات وطلبات استبدال وسلف. ده غير يا فندم شويه اذونات صرف متاخره من اول الاسبوع كمان. ده الساعة بقت 2:30. يعني قصدي سيادتك يا فندم نأجلهم ليوم الحد؟ لا، أنا احتمال أسافر ومرجعش الأسبوع الجاي كله، وطبعا حرام نأخر رواتب الموظفين كل ده. ما أنا بقول كده برضو يا فندم. طب ما تتعب معايا شوية يا راجل يا طيب. ولو تسمح يعني تجيب لي الورق ده في البيت النهاردة بعد الظهر. سيادتك تأمريني يا فندم، وهو ينوبني ثواب في الموظفين. خلاص، هستناك النهاردة الساعة 7. انت بلغت بسرقه الخزنه مش كده يا استاذ عبد الغني؟ ايوه يا حضره الضابط، انا بعد ما جيت بحوالي ساعه كده فتحت الخزنه عشان اقبض الموظفين، لقيتها فاضيه. كان فيها كام بالظبط يا استاذ عبد الغني؟ 340,000 جنيه يا فندم، استلمتهم من البنك يوم الخميس. وما قبضتش الموظفين يومها ليه؟ مدام نهله المديره ما لحقتش تمضي الكشوف، رحت لها البيت خلصتهم لي عشان اقبض النهارده. وانت متعود تخلص شغلك عند المديره في البيت؟ ابدا يا فندم، والله دي اول مره اروح لها البيت، حتى يعني حصلت حاجه كده وانا عندها مخلياني مكسوف من نفسي. حاجتي ها؟ وخمت فجاه يا فندم ودخت وبقى شكلي يعني وحش قوي. وانت متعود على كده؟ لا. أقصد يعني الحالة دي جاتلك قبل كده؟ لا، بس أهو يا باشا السن برضو لحكمه. حاسب يا فندم، حاسب. لو حضرتك هتفحص الخزنة خلي بالك ألا الزيت ينقط على بنطلون سعادتك أو لمؤاخذة الجزمة. زيت إيه؟ ما أنا كل يوم يا فندم بزيد باب الخزنة الحديد، وإلا بيعصلك ويعمل صوت أجارك الله. ناصر ورودينا وسامية، اشمعنى التلاتة دول اللي ذكرتيهم متهمين بسرقة الخزنة يا أستاذة نهلة؟ ظروفهم كانت قاسية بشكل رهيب، وبعدين الأستاذ عبد الغني حكالي أن ما هو حكالي برضو، حكالي على اللي عرضته عليه سامية وتصويرها للخزنة، وكمان على اللي عملته رودينا مع مفتاح الخزنة وهو بيصلي. مدام نهلة وحضرتك جيتي ليه النهاردة؟ يعني ايه جيت لي؟ اصل عبد الغني الصراف قال انك طلبتيه يجيب لك الشغل في البيت لانك مسافره. لا ده انا قلت له احتمال اسافر، كان مجرد احتمال وما حصلش. كويس قوي انه ما حصلش علشان نشوفك. لما انت ما سرقتش الخزنه يا ناصر فهمني ازاي خرجت والدتك من المستشفى ودفنتها وعملت لها صوان كبير، وكل ده في 48 ساعة بس. أنا هعترف لك بكل حاجة، أنا فعلا فكرت أسرق الخزنة ولو هفجرها، بس ما سيبش جدة أمي مرمية في تلاجة المستشفى. وبعدين أنا نطيت من على السور، وقبل ما أوصل لأوضة السراب بحبة الموبايل بتاعي رن، رديت لقيت أخويا قال لي البيت جاله مشتري. هنتأكد من كل كلمة بتقولها يا ناصر. المهم قولي، شفت أو لاحظت حاجة غريبة وقتها؟ أنا ما شفتش أي حاجة يا فندم، لكن سمعت صوت رجلين ماشية على أرضية أوضة الصراف وبالطرقة، حاجة كده زي الكعب العالي. مدام سامية. أيوة يا فندم. كنت فين يوم الخميس بعد ما سبت الشركة؟ زي كل خميس طلعت من الشغل على ماما، وبعدين جوزي وولادي حصلوني على هناك. وبترجعوا امتى؟ يوم الجمعة بالليل، بس الحقيقة المرة دي بيتنا عندها يوم الجمعة والسبت كمان، وجيت من هناك على الشغل على طول. يعني كنت بنفس اللبس ده هنا يوم الخميس؟ أيوة يا فندم. مدام سامية من فضلك اخرجي من ورا المكتب وريني جزمتك. لأنك ما جيتيش الشغل النهاردة رحنا سألنا عليك في بيتكم، والدتك قالت إنك في رحلة مع الشركة لمدة 3 أيام يا رودينا. وطبعا عرفتوا من الشركة إنه ما فيش رحلة ولا حاجة. بالظبط، كنت فاكرة إن إحنا مش هنقدر نعرف مكانك هنا في بيت وائل خطيبك. عموما اللي هقوله لكم ده كافي أكد لكم براءتي من سرقة الخزنة. ومديرتك نهلة فهمتنا ظروفك، يعني تقدري تتكلمي وبكامل حريتك. لما معرفناش للم الفلوس اللي محتاجينها ما فضلناش غير حل واحد يتحقق بالفلوس اللي ويانا، وهو عملية الإجهاض. أيوة، وطبعا كان لازم تبعدي عن بيت أهلك كم يوم، فاخترعت لهم حكاية رحلة الشركة. تمام. أظن كده بقى يا فندم مش فاضل غير واحدة بس في القضية، سامية. أولا يا شريف، عملية إجهاض رودينا ممكن جدا تكون تمت بعد عملية سرقة الخزنة، وهي كمان رفضت تقول لنا اسم الدكتور اللي عملها العملية علشان ما تأذيهوش، وده اللي كان ممكن يأكد لنا كلامها. وسامية دليلها على أنها كانت عند والدتها هيكون شهادة والدتها نفسها، وطبعا ده ما يعتدش بها قانونا، يعني ممكن برضو تكون حكاية بياتها عندها مجرد تمثيلية. ممكن يا فندم، والصورة اللي خدتها للخزنة عرضتها مثلا على خبير خزن وقدر يحدد مفتاحها. شباك قط الصراف سهل يتفتح بزقة ومن غير دوشة. معنى كده يا فندم ان سامية ورودينا لسه في دايرة اشتباهنا والتحقيق لسه ما انتهاش. لا يا شريف، لا، التحقيق انقضى والجاني انا عرفته خلاص. مين يا فندم؟ راجع أقوال عبد الغني الصراف وركز في كل كلمة قالها، وحتعرف يا حضرة الضابط مين الجاني. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.